ثم يطعمون سوق لحمهم من آخر النهار. اللهم لا تفعل هذا لا يمشي في الأرض هذا يعني كل من يسعى كهذا بعد ما يسعى هذا أربعة من بعض يسأل عن كثير نعم هذا من الصياح كتب بهذا الشيء كل ساعه الحديث عن نفسه وشيء لعله رشيد ولا شيء رشيد عن المبادره ذلك الشيطان والامر لكن الشيء رشيد من هذا الغيره مثل احمد بن مسعود كما ترى وعليها تصعد الى القيام في ايام كما قال المؤلف في شيء لا انت ولا عليك على شيء ولا خوف عليهم ولا يستقبلونه ولا يقدمون على ما يتركون ويخلفون كما قال تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما تقول المراد بهذا ان سنه الله في عباده ما هي مهم من عرف مثله وكبع هواه فهو يحل العبادات العاجله والاجله والفضل في الدنيا والاخره. ومن كان عن الهدى استقام على ما جاء به الرسل من اي جنس كان العرب عزم المغرب النصارى المجوس الصابع او غيرهم فلهم السعاده لهم ما جاء في الدنيا والاخره. فليس الاعتبار بأنفسهم ولا بأموالهم ولا بأموالهم وإنما الاعتبار بأعمالهم. ومن استقام الإيمان فهو من الله وله السعادة في الدنيا سواء كان من عرب أو من عجم من الدين أو من النصارى أو من المجوس أو غيرهم. ولهذا قال فإن الذين آمنوا من الهاد والنصارى والصابئين ولا يؤمن بالله ولا بالآخرة وعلى صالحة فله أجر عند ربه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا عقبه ولا أو غير هذا من شؤون الناس يقرب عند الله. وإنما يقرب عند الله بعمل الصالح وتقواه الإيمان. ولهذا قال عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم جنة تقربهن بها إلا من آمن بها على الأصنام. وأولئك الذين أجزأوا من العلم أن يتفرقا في العلم. ما سبق أن يقول الله تعالى إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم نصرة في حياة الدنيا والآخرة. فإن الله له متعة وهم إمام التقوى. من استقام على الإمام التقوى هو ولي الله وإن كان يغرى بين الناس وإن كان فقيرا لا يغرى. ومن تنادى عن سبيل الله هو عدو الله وإن كان من أولاد الأنبياء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكثركم عند الله أتقاكم إن أكثركم عند الله. لك ربح عند الله والعلو عند الله بجاه الاسلام او مسجد اماله وغير ذلك ان من ذلك عمل الصالح وتقواه بالله وعباده به عز وجل انزل في ذلك المحبه في ذلك المحبه في ذلك البغضاء في ذلك اكل الا الله بعباده حتى يسير على الطريق السوي وحتى يحضر سنه الجاهليه ويتفهم باقدارها واسبابها واحسابها وتظن انها على شيء. وكذلك آثر أبو سعيد بن أسد الناس وهو أبو سعيد الخليل فالأنثى لا ترجع حتى ولا تصح لا تنفع إلا واستقال من رب العالمين. وكما تقول الملائكة المؤمنون عند الاحتضار في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عمر بن ابي عمر العبدي قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال قال سلمى رضي الله عنه سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن اهل ديني كنت معهم فذكرت من صلاتهم وعبادتهم فنزلت ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى الصابرين من امن بالله واليوم الاخر الى اخر الايه. وقال الحجي إن الذين آمنوا والذين هادوا وعمل صالح الآية نزلت في أصحاب سلمان الفارسي دنياه ويحدث النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال أتاني يصلون ويقومون ويؤمنون بك ويشهدون ويشهدون أنك ستبعث نبيا فلما فرى سلمان من ثنائه عليه قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان هم من أهل النار فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هاربا وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنته كالإنجيل كان هاربا قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا قلت وهذا لا ينافينا رويا عن ابن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امنوا بالله واليوم الاخر الايه قال فانزل الله بعد ذلك ومن يرفع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين فإن هذا الذي قال ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عالم إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به أما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمان يوجد على هدى سبيل ونجاة اليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم واليهود من الهوادة والمودة أو من التهود وهو التوبة وهو التوبة فما أخبر موسى عليه السلام إنا هدنا إليك أي هدنا فكأنهم سموا بذلك في الأصل بطيبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض وقيل نسبتهم الى يهودا اكبر اولاد يعقوب وقال ابو عمرو معنا لانهم يتهودون ان يتحركون عند قراءه التوراه فلما بعث عيسى عليه الصلاه والسلام وجد على بني اسرائيل اتباعا ومن ثياب له فاصحابه وعهد دينهم النصارى وسموا بذلك لتناقرهم فيما بينهم وقد يقال لهم أنصار أيضا كما قال عيسى عليه السلام من أنصار إلى الله قالوا فوائدون نحن أنصار الله وقيل إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا قالوا لها ناصرة قال أبو قتادة وابن جريج وروي عن ابن عباس أيضا والله أعلم والنصارى جمع نصران فنسارى جمع نسوان وستارى جمع سكران ويقال المرأة نصرانة قال الشاعر نصرانة لم تحمد فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق وجد عليه تصديقه فيما أخبر طاعته وفيما أمر والانتفاع عما عنه بدر وهؤلاء هم المؤمنون حقا وسميت أمته محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوم الآتية وأن الصابئون فقد اختلف فيهم. ويقول أمة بنعم فيها شافع بنبيها حتى ماتت فهو أمة الناس المسيح الصالح كل من استقام على رسول الله وجاء إليه ولا كان على ذلك غيره هم الذين يسعى له ولا بأس نبيه معنى ويوهي ولا بأس نبيه النبي الجديد ومن أجل التفاوت وهكذا حتى جاء موسى هم الذين اتبعوا موسى حتى ناصر عليه يضعفها ويؤمن ويغفر. والاخر منهم حتى وضع عيسى ومن امن بعيسى صار من المؤمنين وله الصحابه ومن كفر بعيسى صار يامن حقيقيا ثابتا وانه لم يؤمن بالنبي ولم يضعفه ولم يدعي النبي ثم هكذا من امن به وراه الانجيل ثم ادرك محمد عليه الصلاه والسلام ومن امن به صار صحباء الدين ومن امن به وامن الهالكين والاسماء والنصارى وهم هم يضعوا وقت النبي الذي كان مؤمنين بالتسعر مع الهالكين هذه سنه الله في الرياضه وأما الطابعون فقد اختلفهم من الجهل وفي سعه منهم من يقبل الامم كما ترى انه يدفع ولا يغفر على سعه ولا يغفر على سعه ولا يغفر على سعه ولا يغفر على سعه ولا يغفر وقال أبو العالي وأبو عزيان التبسدي وأبو الشافع وأبو الشافع جابر بن زيد والضحاك وإسحاق المرابع الطابعون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق لا بأس بذبائحهما وما تحتهم وقال هشيم بن مطرف إن عند الحسن بن عتبة ثم عند الحسن بن عتيبة تحدثه رجل من أهل البكر عن الحسن أنه كان يقول في الطابعين إنهم كالمجهود فقال الحسن ألم أخبركم بذلك وقال عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن عبد الكريم سمعت الحسن ذكر الطابعين فقال لهم قوم يعبدون الملائكة وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا الحسن بن سليمان عن أبيه عن الحسن قال أكبر زياد أن الطابعين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس قال فأراد أن يرى عنه الجزية قال فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة وقال أبو جهل الغازي بل هذه أن الطابعين قد يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون للقبلة وكذا قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا لأنه قدر الله ورسوله ويسلمون من كل سنة ثلاثين يوما ويسلمون إلى اليمن كلهم خمس صلوات وسئل رجل يرد عن الصابئين فقال الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يثبت كفرا وقال عبد الله بن وهب قال عبد الرحمن بن زيد الصابئون أهل الدين من الأديان كانوا بجزيرة الناس يقولون لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله قال ولم يؤمنوا برسول فمن أجل ذلك كانوا يثبتون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب هؤلاء الصالحين يشبهونهم يشبهونهم بهم يعني في قول لا إله إلا الله وقال الخليل هم قوم مثل دينهم دين النصارى إلى أن قبلتهم نحو مهد الجنود يزعمون أنهم على دين نوح عليه الصلاة والسلام وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن بن أبي وجيه أنهم قوم ترتب دينهم بين اليهود والنجود ولا تؤتل ذبائحهم ولا تنسخ نسائهم قال القرطبي والذي تحقر من بعيد ما ذكره بعض العلماء انهم موحدون ويعتقدون تاثير النجوم وانها سائله ولهذا افتى ابو سعيد المستقر بكفر بالقادر بالله حين ساله عنهم واختار الرازي ان الصابئين قوم يعبدون الكواكب بمعنى ان الله جعلها قبله للعباده والدعاء او بمعنى الله أو بمعنى أن الله فوض تدبير أن هذا العالم إليها قال وهذا القول هو المنسوب إلى الكفرانيين الذين جاءهم إبراهيم عليه السلام رادا عليهم ومبطلا لقولهم وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ويهدي لمنبه أنهم قوم يوحي على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين وإنما هم قوم باقون على فكرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه ولهذا كانوا يشركون ينبذون من أسلم بالصابئين أو أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك وقال بعض العلماء الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبيهم والله أعلم. تقبل هذا أن الصابئة تعرف أن يستقل وهم مشركين لأنه مثل ما قال وهذا هو الجماعة الذي يقع على الأباط والتنزيلة أنه قال أنهم تعلقوا بالمسلمين لأنهم عباد الفواكه وهذا اشتهر بين المسلمين وكان عنده الغنية ولا صابئية فالآثى أنهم تعرف أنهم مشركين وتعرف أنهم مشركين من آمنهم بالله ودخل في الإسلام فقال عن محمد صلى الله عليه وسلم أنت فمن المؤمنين سمعوا النصارى والمجوس والأبد عباد الله ثم انطلق دينه باطل قال عن محمد صلى الله عليه وسلم انه كاد يشاء من يهود او النصارى او الصابئه او المجوس وغيرهم فهو مسلم ولهما لجنبه ولا عليهما عليهم اما الاباء فهو على دين الكافرين ومجوس الكافر لا ولهذا قال ان الذين امنوا من الذين هادوا والنصارى والصابئين من امن به امن الله ان هؤلاء واشباههم اذا امنوا دخلوا في دينهم فسال لهم الوعد العظيم بالعز والجنه والسعاده رفض في هذا الحب من الهيان والهيهاد والصابئين والنصارى والمجوس والمجوس إلا هو صعبه وإلا الآخر جعلهم طوائف متعددة. وقال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول تعالى مبشرا بني اسرائيل ما اخذ عليهم من العهود والمواثيق من إيمانه وحده لا شريك له واتباع رسله وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا دماؤهم جواليه ويأخذوا بقوة وحزم وامتثال كما قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم اذكروا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون فالطور هو الجبل كما فسره به في الأعراف ورد على ذلك ابن عباس ومجاهد وعطاء وإكرم والحسن والضحاك والربيع بن أنس وهو واحد وهذا ظاهر فيه وهذا ظاهر في رواية عن ابن عباس عن ابن عباس الطور ما أنبت من الجبال وما لم ينبت ليس بطور وفي حديث الحكيم عن ابن عباس أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رجع عليهم الجبل ليسمعوا وقال السدي فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم فنظروا إليه وصدغت لهم فسقطوا سجدا فسجدوا على سقط ونظروا بالسقط الآخر فرحمهم الله فكشفه عنهم فقال والله ما سجدة أحد إلى الله منها إن سجدة كشف بها العذاب عنهم فهم يسجدون كذلك وذلك قوله تعالى ورفعنا فوقهم الطور وقال الحسن في قوله خذوا ما آتيناكم بقوة وأن الثورة وقال أبو العالية والربيع بن أنس بقوة أو بطاعة وقال مجاهد بقوة بعمل بما فيه وقال قتادة خذوا ما آتيناكم بقوة القوة الجد وإلا قذفته عليكم قال فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة ومعنى قوله الله وإلا قذفته عليكم أي أسقطته عليكم يعني الجبل وقال أبي العالية والرحمة واذكروا ما فيه يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به وقالوا تعالى ثم توليتم من بعد ذلك فلما أخذ الله يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانتميتم ونقلتم فلولا فضل الله عليكم ورحمته أي بتوبته عليكم يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه لنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة وقال تعالى ولقد علمتم الذين تدينوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها مثالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين يقول تعالى ولقد علمتم يا معشر اليهود ما أكل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليه ميثاقه من الترك والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم وتخيلوا على الصواب الميثاق في يوم الترك ما وضعوا لها من الشكوك والقبائل والجاف قبل يوم الترك فلما جاءت يوم الترك على عادة وأهل الفترة نشرت بتلك القبائل والحلم فلم تخلص منها وجهها ذلك فلما كان الليل اخذوا هذا بانقضاء الصدق فلما فعلوا ذلك نسخهم الله الى سوره قرده ولا أشبه شيء بالأماكن بالشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة وكذلك أعمال هؤلاء يقول لهم مما كانت مشابهة من حقه الظاهر ومخالفة لها في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم وهذه القصة مرفوضة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يأتون في السبت تأتيهم بإمكانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسبقون القصة بكمالها وقال السبي أمر هذه القرية من أهل أولى وكذا قال قتادة وكانوا بجاقعين يفسدون هناك مبسوطة إن شاء الله وبه الثقة وقوله تعالى فقلنا له كونوا قردة خاطئين قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبي حذيفة قال حدثنا شبر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فقلنا لهم كونوا قردة خاطئين قال نسخت قلوبهم ولم ينسخوا قردة وإنما هو مثل ضربه الله فمثل الحمار يحمل أسفارا ورواه ابن جرير عن المثنى عن أبي حذيفة وعن محمد بن عمر الباهلي وعن أبي عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به وهذا سند جيد عن مجاهد وقوله غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره وقال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت الآية وقال العزيز به تفسير عن ابن وقال العاصي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما فقلنا لهم كونوا قردة خاطئين فجعل الله منهم القردة والخنازير وزعم ان شباب القوم صاروا قردة وان السياق صاروا خنازير وقال شيبان النخل عن قتادة فقلنا لهم كونوا قردة خاطئين فصار القوم قردة قردة تعالى بلا أجناد بعدما كانوا رجالا ونساء وكان أعطاه القرصان من جواه القرية منهم قردة خاطئين فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون يا فلان ألم ننهكم فيقولون برؤيتهم أي بلاء وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة المصيصية قال حدثنا محمد بن في المصيصة نعم قال المصيصة نعم المصيصة نعم المصيصة نعم إن الله عبد الله بن محمد بن ربيعة نعم نعم. طيب حاضر. نعم. وش عندكم كلها ربيعة؟ نعم. قال حدثنا محمد بن مسلم عن الطائفي عن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما كان الذين اخذوا في السبت فجعلوا قرده صواقا ثم هلكوا ما كان من نفس نسل. وقال الضحاك عن ابن عباس عن مجاهد وقال الضحاك عن ابن عباس فمسخهم الله قردة بمعصيتهم يقول إلا يحيون في الأرض إلا ثلاثة أيام. قال ولم يشنخوا قد فوق ثلاثة أيام. هذا ثبت الصحيح وذكر أن المسخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام. فالمسخ غير ذكر خنازير لم يعيشوا بل ماتوا. ذكر ثلاثة أيام عبرة وهلكوا إن شاء الله. غير ذلك الخنازير إن متان هذه متان قبل المسخ لكن نسخوا على صورهم إن شاء الله. نعم لا يبقى المسخ أكثر من ثلاثة أيام إن شاء الله إلا فيه الحكمة. نعم محمد بن عندك غيره؟ فقال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن حسن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعه بن السيصة قال حدثنا محمد بن مسلم يعني الطالحي عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. تطلع يا صلى الله عليه وسلم. قال ولم يعش نصف قط فوق ثلاثة أيام ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل ولم ينسل وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في ستة الأيام التي ذكرها الله في كتابه فنفخ هؤلاء القوم في سورة القردة وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء ويحوله كما يشاء. وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله كونوا قردة خاصرين قال يعني أذلة صاغرين. وروي عن مجاهد وقتاده الربيع وأبي مالك نحو. وقال محمد بن إسحاق عن داود بن أبي الحصين عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليهم في عيدكم يوم الجمعة فخالفوا إلى الشمس فعظموه وتركوا ما أمروا به فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره وكانوا في قرية بين أيلة والصور يقال لها مدين وحرم الله عليهم في السبت الحيتان صيدها وأكلها وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم شرعا إلى ساحل بحرهم حتى إذا ذهبن فلم يروا حوتا صغيرا ولا كبيرا حتى إذا كان يوم السبت أتينا الشرع حتى إذا ذهب السبت ذهبن فكانوا كذلك حتى قال عليهم الأمد وقرموا إلى الحيتان عمد رجل منهم فأخذ حوتا شرا يوم السبت فحزمه بحيث ثم أرسله في الماء وأوسد له وسدا في الساحل فأوسقه ثم تركه حتى إذا كان الغد جاء فأخذه أي إني لم آخذ في يوم السبت فانطلق به فأكله حتى إذا كان يوم السبت الآخر عاد مثل ذلك ووجد الناس ريحا حيتان فقال أهل المدينة والله لقد وجدنا ريح الحيتان ثم عثروا على قميص ذلك الرجل

فيمكث فيها فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه فجعل الرجل يشوي السمك فيجد جاره روائقه فيسأله فيخبره فيصنع مثل ما صنع جاره حتى فشا فيه نقل السمك فقال لهم علماؤهم ويحكم إنما تصادون يوم السبت ولا يحل لكم فقالوا إنما أخذناه يوم الأحد حين أخذناه قال الفقهاء لا ولكنكم شفتموه يوم فتحتم لهما فدخل قال وغلبوا قال وغلبوا أن ينتهوا يعني على غلبوا فقهاءهم علماءهم فقال بعض الذين نهوهم لبعض لم تعظون قول الله يهلكهم او معذبهم عذابا شديدا يقول لم تعظون وقد وعظتموهم فلم يطيعوكم فقال بعضهم معذره الى ربكم ولعلهم ينتهون فلما ابوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون فلما ابوا قال المسلمون والله لا نسافلكم في قريه واحده فقسموا القريه بجدار ففتح المسلمون بابا والمعتدون في السبت بابا ولعنهم داود عليه السلام فجعل المسلمون يخرجون من بابهم والكفار من بابهم فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفار بابهم فلما أبصروا عليهم تصور المسلمون عليهم الحائط فإذا هم قردة يجب بعضهم على بعض ففتحوا عنهم فذهبوا في الأرض فذلك قوله تعالى فلما عفوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وذلك حين يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم الآية فهم قردة قلت والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليهم المجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا بل الصحيح أنه معنوي صوري والله تعالى أعلم. وفي هذا تنوع الحيلة ذكره العلماء عنهم في تنوع الحيلة والتنوع الحيل لا ينجي من عذاب الله ولا يخلص من عذاب الله فإنهم تنوعت حيلهم قوم ضربوا الشباك يوم الجمعة حتى تمسك لهم الحوت فإذا كان يوم الأحد أخذوه وقوم ضربوا أوتادا وجعلوا فيها حبالا وربطوا فيها السماء يوم السبت فإذا جاء يوم الأحد أخذوه وقوم حفروا حفرا عميقة فإذا جاء يوم السبت فتحوا عليها النهر حتى يأتي السبت فيقع على هذه الحفر فإذا سحب البحر وجزر لم يستطع الحوت ان يخرج من هذه الحفر فصادوه يوم الاحد هذه انواع من الحيل وكلها باطله وكلها لم تخلصه من عذاب الله نسال الله العافيه نعم هذا من بعض هذا ظاهر السياق هكذا هم فعلوا كذا وقوم فعلوا كذا تنوعت الحيل نسال الله نعم فجعلناها نسالا قال بعضهم الضمير فيه فجعلناها عائد عن القرده وقيل على الحيتان وقيل على العقود وقيل على القريه فكان جرير والصحيح ان الضمير عائد عن القريه اي فجعل الله هذه القريه والمراد اهلها بسبب اقتدائه في تبديل نسالا اي عاقبناه العقود فجعلناها مثالاً أي عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة كما قال الله عن فرعون فأخذ الله مثال الآخرة والأولى وقول تعالى إما بين يديها وما خلفها أي من القرى قال ابن عباس يعني جعلناها بما أحملنا بها من العقوبة عبرة لمن حولها من القرى كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ومن قوله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها الآية على أحد الأقوال بل نراد لما بين يديها وما خلفها في المكان كما قال محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن مكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

أن جعل له تلك البقرة فمرت بني إسرائيل يطلبون البقرة وأبصروا البقرة عنده فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة فأبى فأعطوه تلكين فأبى فزادوا حتى بلغوا عشرا فقالوا والله لا نتركك حتى نأخذها منك فانطلقوا به إلى موسى عليه السلام فقالوا يا نبي الله إنا وجدناها عند هذا وأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنا فقال له موسى أعطهم بقرتك فقال يا رسول الله أنا أحق بمالي فقال صدق وقال للقوم أرضوا صاحبة فأعطوه وزنها ذهبا فأبى فأضعفوا له حتى أعطوه وزنها عشر مرات ذهبا فباعهم إياها وأخذ ثمنها فذبحوها قال اضربوه ببابها فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش فسألوه من قتلك فقال لهم ابن أخي قال اقتل أخ قال أقتله فأخذ ماله وأنكح ابنته فأخذ الغلام فقتلوه وقال سمي حدثنا حجاج والمقصود من هذا كله أنها قصة بينها الكتاب العزيز بينها الله سبحانه وتعالى وابتلى بني إسرائيل بهذه البلية التي وقعت عندهم نسأل الله العافية رضى أن شخصا قتل موافقه ليأخذ ماله لما قال عليه الأمر الله جل وعلا فضحه وبين أمره وأخذاه على رب الأشهاد بهذه الآية العظيمة وهذه الآية إحدى الآيات التي فيها بيان الحياة بعد الموت وهي خمسة بوابة في سورة البقرة هذا الموضع طلب البقرة في دعوة طلب الميت في بعض البقرة رد الله عليه روحه وتكلم وقال قتلني فلان فانشطح وبدأ المتهمون وصارت واضحة لهذا القاتل الخبيث نسأل الله العافية ولهذا قال تعالى وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها واختلفتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوا بعضها كان يكفي الله موسى ويريكم آياته لعلكم تعقلون إنما أمره إذا رأى شيئا فيكون فيكون سبحانه وتعالى فجعل لهم عبرة في هذه القضية وضح هذا القاتل وبين له تعالى أنه قادر على إحياء الموتى في الدنيا قبل الآخرة من لم يحييهم في الدنيا ويخرجهم من العدم وينشئهم من العدم هو قاد على يأتهم يوم القيامة وعلى مجازاتهم في أعمالهم غيرها وشكلها هكذا قصة بني إسرائيل لما طلبوا غير الله جهره فماتوا الصاعقة فماتوا ثم أحياهم الله هكذا قصة ومن خرج من ديارهم وهم حسن الموت فقال له الله موت ثم أحياهم هكذا قصة الشيوخ التي أحياها الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وقصة اللي مر على قرية ويخاوي على أروشيا فأحيا رسول الله كل هذه قصص فيها دلالة على الحياة بعد الموت في هذه العاجلة هذه الدنيا قبل الآخرة إنه هو سبحانه على كل شيء قدير ولكن لما شدد هؤلاء فلم يرضوا بأي بقرة شدد عليه حتى صار غفار أما تفصيلها من بقرة كذا والنظر بكذا هذا من أحضر إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب المهم أنهم أن الله أمرهم يلزموا بعضها يحتمل أنه النساء كما قال أو نعم من عظامها أو غير ذلك من أجزائها فلما ضربوه قد الله عليه روحه وتغلط وقال قتلني فلان وانتهى البشر نسأل الله السلامة ونعم كل هذا من جهة بني إسرائيل من جهة النقلة لأن أخبارهم يدخلها كذب وزيادة من نقل المهم أنهم ضربوا بعضها وانتهى بعضها وقاتل سواء كان ابن أخيه أو جماعة من أخارب غير ابن أخيه وإنه قتله قاتل وأحرى أمره كما ضحف الله لا يقع هذا قتل من غشة غشة جديدة ضربة العظيمة ثم ينتبه ويحيا حياة موجودة لكن مشدة لا أصاب من الجراحات مثل ما يقع الآن يجبهم أمراض جديدة بمسكة طويلة ثم رد الله رب الله عليه الرحمة وهو على كل شيء سبحانه وتعالى الله نعم نقل هؤلاء في بني إسرائيل نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال سنيد حدثنا حجاج هو بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد وحجاج عن ابي معشر عن محمد بن سعد القرظي ومحمد بن قيس دخل حديث بعض في حديث بعض قالوا ان خلط من بني اسرائيل لما راوا كثره سرور الناس بنوا مدينه فسجدوا سرور الناس فكانوا اذا امسوا لم يتركوا احدا منهم خارجا الا ادخلوه واذا اصبحوا قام رئيسه فنظر واشرف فاذا لم ير شيئا فتح المدينه فكانوا مع الناس حتى يمشوا قال وكان رجل من بني اسرائيل له مال كثير ولم يكن له وارث غير اخيه فقال عليه حياته فقتله ليرثه ثم حمله ووضعه على باب المدينه ثم كمنه في مكان هو واصحابه قال قال فاشرف رئيس المدينه على باب المدينه فنظر فلم ير شيئا ففتح الباب فلما راى القتيل رج الباب فناداه أخو المقتول وأصحاب هيهات قتلتموه ثم تردون الباب وكان موسى لما رأى القتل كثيرا في بني إسرائيل كان إذا رأى القتيل بين ظهران القوم أخذه فكاد يكون بين أخو المقتول وبين المدينة قتال حتى لبس الفريقان السلاح ثم كف بعضهم عن بعض فاتوا موسى فذكروا له شأنهم قالوا يا موسى إن هؤلاء قتلوا قتيلا ثم ردوا الباب قال عن المدينة يا رسول الله قد عرفت اعتدالنا الشرور وبنينا مدينة كما رأيت نعتبر شرور الناس والله ما قتلناه ولا أعلمنا قاتلا يرضى الله تعالى أن يذبحوا بقرة فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وهذه السياقات عن عبيدة وابي العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف الناس والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل وهي مما يجوز نقلها ولكن لا تصدق ولا تكذب فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا والله أعلم. وهذا هو الصواب. قدم هذا المؤلف هنا مرة ذكره في أول التفسير وهو أن أقوال بني إسرائيل وأشباههم على أقسام ثلاثة كأقوال المنجمين والكتابين وأشبههم. القسم الأول ما دل الشرع على صدقه هذا يصدق، الثاني ما دل الشرع على تحريبه هذا يكذب، الثالث ما لم يرد فيه شرع بالتصديق ولا بالتحريب هذا موقوفا وينقل من احباب بني اسرائيل بقول النبي تحدثوا عن بني فلا حرج ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقد يكون حقا تكذبوه قد يكون باطلا فتصدقوه. هذه اخبار عن القتيل واولياء القتيل وما جرى من احبابهم لا يصدق عنها إلا ما وافق القرآن العظيم وسنة مطهرة، وذلك أنه قتل بينهم قتيل اختلفوا فيه. فأوحى الله جل وعلا إلى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أن ينبحوا بقرة ثم تعنتوا في طلب صفاتها حتى انتهوا إلى الصفة التي ذكر الله له فوجدوها واشتروها وذبحوها وضربوا قتيل بجزء منها فرد الله عليه روحه وتكلم وقال قتلني فلان وهو ابن أخيها وأخوه أو بعض أقاربه وقتل ذلك القتيل ذلك القاتل وقتل وانتهى أمر الخلاف بين بني إسرائيل ذلك. وهذه عبرة وعظة إن الإنسان قد يتعجل الحق قبل وقته ويعاقب بحماية، ولهذا أجمع العلماء على أن القاتل لا يرث لأنه استعجل موت غريبه وهو متهم أقصي العلف تحرم من ذلك لأنه ظالم متعدي تحرم من المعراض ولو زعم أنه لم يفعل ذلك لأجل الجراح. نعم. قال تعالى قال لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.